شكر الله لأخي فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي على هذه المحاضرة الشاملة النافعة المؤثرة في صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل. ولعلي إذا كان لي أن أعلق أن أقف مع ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء المؤمنين الذي طوف بنا أخي في بيان أوصافهم، لعل هناك وصفا مختصرا ينبغي لنا أن نتنبه له يشمل ذلك كله بينه الله عز وجل في كتابه، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فخلاصة وصف المؤمن أنه يؤمن بالله ربا ويتقيه سبحانه وتعالى في السر والعلانية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بينا وصف أولياء الله الذين يستحقون هذا الوصف، وهم من قال آمنت بالله ثم استقام على طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، جعلني الله وإياكم منهم. فالجامع لهذه الصفات هي تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد عرف الإمام الجليل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله التقوى. جاءه أناس فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، وهي صفات المؤمنين: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. الوقفة الثانية مع ما بينه أو أشار إليه أخي دكتور عبد السلام وفقه الله في مسألة أهمية الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، إذا سقط العمود سقط كل شيء. والتحقيق في حكم تارك الصلاة أنه ليس بمسلم، بل هو خارج من حظيرة الإسلام، وهذا ما عليه فتوى علمائنا قاطبة، في لا سيما علمائنا في هذا الزمان. والخلاف الذي حصل في ذلك خلاف في مقابلة النصوص. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا: بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والصلاة الصلاة صلة عظيمة بين العبد وبين ربه، ولذلك من أوصاف المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فعلينا أن نتنبه لذلك. الوقفة الثالثة أيها الإخوة الكرام، مع قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهي الصفة الأولى، وقد أشبعها الشيخ بحثا، غير أني أردت أن أؤكد على ما قال حفظه الله. فالشرك أمره خطير، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وهو خفي قد يخفى على كثير من الناس، وقد يقع فيه وهو لا يدري. قبل يومين جاءني سؤال في المسجد النبوي، قال صاحب هذا السؤال: إنني أرى أنكم في هذا البلد لا تحترمون الجنازة ولا تعطونها حقها، بل تهينونها، فلماذا لا تضعوا عليها أكاليل الزهور؟ ولماذا لا تطوفون بها قبل الدفن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتأتي أسئلة كثيرة من هذا القبيل عندنا في المسجد النبوي. أحدهم يقول: نريد أن تقرأ لنا، أن نقرأ عليك قصيدة البوصيري المسماة بالبردة المليئة بالشركيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يجهلون هذه الأحكام، كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام، بل يجهلون الفرق بين التوحيد والشرك. يقول أحدهم: لما حذرناه من التصوير وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ماذا قال؟ قال: التصوير محرم لما كان الشرك واقعا، أما الآن لا يوجد شرك في الأمة الإسلامية. ونسي هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ويقول: لا تقوم الساعة حتى تلحق، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. لا يذهب الليل والنهار حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. فانتبهوا، الشرك أخفى من دبيب النمل. الآن كثير من الناس يسمعه تلقائيا، إذا نابه أمر يقول: الشفاعة يا رسول الله، ما حكم هذا القول؟ ما حكمه؟ شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. ينبغي أن تقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. أما أن تقول الآن اشفع لي يا رسول الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتنبهوا لهذا الأمر، وكونوا على وعي وعلى بصيرة من أمركم، وتأملوا هذه المحاضرة المباركة وما فيها من تنبيهات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجزى الله القائمين على هذا المرفق العظيم المبارك، وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى، والقائمين على الفرع بالمدينة ممثلين في أخي الشيخ وجب العتيبي وفق الله الجميع. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود المباركة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية على هذه المحاضرة الماتعة النافعة صفات المؤمنين في القرآن، جعلنا الله من المتصفين بها وزادنا من فضله. وجزى الله شيخنا الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية والمفوض بالإفتاء بمنطقة المدينة المنورة خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خالف أحدنا تلك الصفات المذكورة في سورة المؤمنون وغيرها صفات أهل الفردوس ثم تاب بعد ذلك، فهل يدخل في تلك الصفات؟ أحسن الله إليكم. نعم، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة بشروطها الثلاثة أو الأربعة على ما ذكر الشيخ كما سمعتم، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عنده من تحلل منهم أو رد الحقوق بعينها أو بدلا منها. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن يا عبد الله انتبه، إياك والتسويف، فإننا لا ندري ماذا يعرض لنا بعد قليل، لعلنا ننام فلا نقوم، الأجال بيد الله. لا تقول غدا، لا تؤجل، تقول غدا أتوب، بكرة أتوب، أكبر وأتوب. لا يا عبد الله، عليك أن تبادر إلى التوبة ما دمت في دار التوبة، لأنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم انتبه يا عبد الله، ليست التوبة كلاما يقال باللسان، تقول تبت إلى الله ثم تقول إنك تعود. لا، يعني لا بد من تطبيق هذه الشروط. فإذا طبقت الشروط وقدر أنه أتاك طائف من الشيطان ونزغ من الشيطان، وتذكرت أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا تذكرت ورجعت إلى الله تاب الله عليك، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت زائرا إلى المدينة النبوية لمدة 3 أشهر، فقضيت شهرا ونصف حتى الآن وأنا أقصر الصلاة، فهل أستمر في هذا التقصير أم أنا آثم مع أني أستيقظ للصلاة وأصلي السنن الرواتب؟ يا أخي الكريم، قصر الصلاة تعلمون الأقوال الواردة فيه، منهم من يحدده ب4 أيام، ومن العلماء ولعله الأرجح من يحدده بالسفر، ما دام يطلق عليك أنك مسافر ولم تزمع الإقامة مدة طويلة، يعني تجلس المدة الطويلة. نحن لا نوافق من يقول إن الذي يبتعث السنة والسنتين أنه يقصر، لكن الصحيح والراجح إن شاء الله أن من سافر فإنه يقصر حتى يعود، إذا كان سفرا يعني مؤقتا سوف تعود مبكرا منه. لكن هنا مسألة، العلماء نصوا على أن من كان بجوار مسجد ليس له أن يقصر في بيته، إنما تقصر في حالتين، إما أن تكون إماما وإما أن تكون ماذا؟ منفردا، تصلي وحدك إذا كنت بعيد عن المسجد. أما إذا كنت قريبا من المسجد فيحرم عليك أن تترك صلاة الجماعة بحجة أنك من أهل القصر، يحرم عليك هذا أمر. الأمر الثاني تقصر ولا تجمع، تقصر ولا تجمع، فالجمع يكون في حال السير أو عند الضرورة القصوى. فتنبه لهذه المسألة يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله. ما الذي يحرمك من الصلاة في المسجد النبوي وأنت تقول إنك مقيم لك الآن شهر ونصف، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه. 1000 صلاة يا عبد الله، 1000 صلاة. فانتبه يا أخي وفقك الله، انتبه، وهذا العمل الذي تعمله منكر. أكيد في هناك مساجد أنت تسكن بجوارها، ولكن ما الذي يحرمك من الصلاة في المسجد النبوي فتكسب 1000 صلاة؟ وبالمناسبة ذكر 1000 الصلاة، هذا اليوم بعد الفجر وبعد الدرس سأل سائل سؤالا غريبا وعجيبا، قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه، فهل إذا صليت 10 صلوات كل صلاة 1000 صلاة هل لي أن أترك الصلاة بعد ذلك؟ أسئلة غريبة وعجيبة لا تخطر ببال أحد. قلنا: أبا، هذا لا ينفع، أنت إن تركتها بعد ذلك كنت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نقضت العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس في العقيدة وتأتيه بعض الأفكار التي قد تصل به إلى حد الكفر؟ عياذا بالله. يا عبد الله، انتبه لنفسك، لا تجري خلف هذه الوساوس. إذا أحسست بشيء من ذلك فقل: آمنت بالله، ثم أقلع، فإن لم تنطق بها لا يؤاخذك الله بها ما لم تعتقد شيئا معينا بقلبك ويعقد عليه قلبك. أما إذا كانت مجرد وسوسة، فالإنسان الشيطان قد يوسوس للإنسان كما جاء في الحديث حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله. إن لم تنطق بذلك أو يعقد عليه قلبك فلا تؤاخذ بذلك. فإذا أحسست بشيء من ذلك فقل: آمنت بالله، ثم أقلع فورا، أقلع، لا تسترسل وراء هذه الوسوسة ولا تجري خلفها. والذي يجعل بعض الناس يبتلى باستمرارها أنه إذا جاءته وسوسة جرى خلفها وسرى خلفها وسبح معها إلى ما لا نهاية. لكن يا عبد الله اجتهد بالإقلاع عنها وقل: آمنت بالله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بمجرد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.